السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وسع مدخلها واقم نزلها ودافع الارض عن ذنبيها وغطها الأمن من عذابك حتى تبعثها آمنة إلى جنتك برحمتك أرحم الراحمين. آمين. اللهم لا تحل أجرها ولا تدخلنا بعدها. اللهم ألهم أهلها الصبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر لنا بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.